يا رب عفوك غايتي ورجائي، يا من عليك توكلي ومرادي، أنت الكريم وليس غيرك أرتجي، تعفو وتغفر زلتي وعنادي. يا رب عفوك غايتي ورجائي، يا من عليك توكلي ومرادي، أنت الكريم وليس غيرك أرتجي، تعفو وتغفر زلتي وعنادي. يا رب عفوك غايتي ورجائي، يا من عليك توكلي ومرادي، أنت الكريم وليس غيرك أرتجي، تعفو وتغفر زلتي وعنادي. إني أتيت ولي بجودك مطمع، ولأن عفوك مغنمي وعتادي، من لي سواك إذا شكوت مذلتي، وإذا الهموم تربعت بفؤادي. إني أتيت ولي بجودك مطمع، ولأن عفوك مغنمي وعتادي، من لي سواك إذا شكوت مذلتي، وإذا الهموم تربعت بفؤادي. والروح تاهت في مجاهل غيها، وتوغلت في غابة الإفساد، ووقعت في شرك الغواية، ليس لي إلا كينقذني من الأصفاد، إلا كينقذني من الأصفاد. يا رب عفوك غايتي ورجائي، يا من عليك توكلي ومرادي، أنت الكريم وليس غيرك أرتجي، تعفو وتغفر زلتي وعنادي. قد كنت في درب الخطايا مغلا، والإثم قد غرست به أوتادي، يا رب قد صهرت فؤادي غفلة، إذ كان ياسي راسخ الأطواد. فاغفر لعبدك إذا أتاك ينادي. يا رب عفوك غايتي ورجائي، يا من عليك توكلي ومرادي، أنت الكريم وليس غيرك أرتجي، تعفو وتغفر زلتي وعنادي. تسربت قطرات ضوء في طريق رشادي، وتذكرت نفسي الشقية آية، أرنو إليها آية الميعاد. من عالم الأمل السخي تسربت قطرات ضوء في طريق رشادي، وتذكرت نفسي الشقية آية، أرنو إليها آية الميعاد. نبع من الإيمان أشرق نوره، ها هذا طريق الخير دون قتاد. وترنح اليأس العنيد وعانقت قمم اليقين سحائب الإرشاد. إني رفعت إليك كافة ضرعي أرجو رضاك فإن عفوك زادي. أسبغ على قلب الأمان لأهتدي للخير بعد تغافل ورقادي. إني رفعت إليك كافة ضرعي أرجو رضاك فإن عفوك زادي. أسبغ على قلب الأمال لأهتدي للخير بعد تغافل ورقادي. حسبي إذا أبدى الزمان تجهما أنت العماد إذا فقدت عماد.